السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الابانه، نسال الله ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسال الله لنا في علاه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدعة غيبة. نعم، يقول وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدعة غيبة. طبعا تعلمون أن البدعة من من من أكبر الكبائر، البدعة من الكبائر، وأحدهم يستسيغها ويقلل من عظم ما هي فيه ويتجرأ عليها ويهجم عليها هجوما ملفتا، وهو لا يدري أنه تسقط عدالته بذلك، ويمكن أن يتقحم النار على بصيرة عندما يقع في أعراض الآخرين. الغيبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما، أو ذكرك لأخيك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذه أعظم ما الغيبة، فالغيبة مسقطة للعدالة، ولذلك وصفها الله تعالى وبين أنها من الكبائر عندما قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وهذه وين الإشارة على أنها كبيرة هنا؟ أكل الميتة؟ نعم، هو ده، هي ده فيها عظم أنها كبيرة من هنا. صبري، أكل الميت لا يجوز فقط، ممتاز، لا، فضلا على أن يكون، فضلا أن يكون لحم آدمي مسلم. فهذه هي دلالة على أنها كبيرة جدا، لأن الكلام هنا على الميتة، لا، الميتة أهون من أن يأكل لحم أخي. فهذه فيها دلالة على أنها من الكبائر، فهي محرمة. لكن هنا يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، ليس لأصحاب البدع غيبة. وطبعا هو لنا توجيهان في هذا الباب، لأن الإمام النووي قال في الغيبة يستثنى منها ست أمور، منها هذه أنه لا غيبة لفاسق كما يقولون، والمبتدع فاسق ببدعته، والمبتدع فاسق ببدعته. والدلالة، هذه دلالة عامة يعني يستدلون بها يستأنسون. والدليل الأصيل على ذلك أن المسلم استأذن رجل من أهل الشر، فأذن له المسلم وقال: بئس أخ العشير. فهنا تكلم عنه السلام، يعني هذه ليست غيبة، هو الآن تكلم بما فيه من الفسق، قال: بئس، إذن له، بئس أخو العشير. ثم لما دخل هش وبش في وجهه، فتعجبت عائشة اللبيبة، فلما انتهى قالت له، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت ما قلت عندما دخل، ثم لما دخل عليك هششت وبششت في وجهه. قال: يا عائشة، إن شرار الخلق عند الله جل في علاه من وادعه الناس اتقاءه فحشي. هذا أشر الناس، نعوذ بالله من الخزي، يعني رجل فاسق جدا، ورجل إذا خاصم فجر، ورجل يعني لا يسلم الناس من لسانه. لذلك يقول السلام: بئس أخو العشير. قال: بئس أخو العشير، ثم قال هش وبش، وقال: إن شرار الخلق من وادعه الناس، إن شرار الخلق يوم القيامة عند الله جل في علاه من وادعه الناس اتقاء فحشي. فهنا العلماء يقولون هذه غيبة الآن مباحة، وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غيبة كما قلنا للمصلحة، غيبة للمصلحة، فأن صاحب البدعة يغتاب ولا شيء. لما؟ لأنه يلجأ الإنسان، لنا وجهان، يلجأ الإنسان في الكلام فيه، لأنه نقول وجهة النظر في هذا، سامحوني، وجهة النظر في ذلك هو تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة عامة، ولا يمكن الجمع بينهم، فقدمت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة هو أنه لا يتكلم في الإنسان حتى ولو كان من أسوأ الناس، دعه وربه، هو الله جل في علاه هو الذي يحاسبه. لكن هناك مصلحة عامة ستتضرر، فأهل الإسلام، بل الديانة، بل السنة، يعني ابتدع في دين الله جل في علاه، هذا هدم للدين. فلذلك لم ينظر للشخص هنا الآن، نظر للعموم، ينظر فيه للعموم، وينظر فيه أيضا للديانة، لأنه فيه هدم للديانة. السنة هدامة، البدعة هدامة للسنة، فلذلك لابد من إظهارها. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين، الدين النصيحة. فهذا من باب النصيحة. وأيضا في قول الله في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلذلك العلماء يقولون في غيبة المبتدع. الحق بأن غيبة المبتدع أيضا على الإطلاق لا تكون على الإطلاق، الغيبة للمبتدع لا تكون على الإطلاق. هذه المسائل، هذه لتعلم أنك تأصيليا كنت حقا على التأصيل ستفوز جدا. إن كان الأصل التحريم ثم جاء الشرع بالإباحة فاعلم أن الإباحة تكون مقيدة دائما. يعني دائما إذا كان الأصل التحريم فإن جاءت الإباحة فالإباحة تكون على التقييد لا على الإطلاق. فلذلك نحن نقول أن من أبواب الغيبة هو أن أنت أصالة تحذر الأمة من شخص معين أو تتظلم في أمر معين. تذهب تتظلم للقاضي مثلا، رجل ظلمك في شيء تتظلم له، العلماء يقولون فإن زاد على مظلمته فقد وقع في الغيبة المحرمة. إن زاد على ولو حرفا واحدا، إن زاد على مظلمته ولو حرفا واحدا فقد وقع في الغيبة المحرمة المسقطة للعدالة. ولذلك هم يقولون بأنه لابد أن يأتي بما يرفع عنه المظلمة ويسكت، لأن الأصل التحريم فكان استثناء. والدلالة على ذلك حديث هند جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان شحيح مسيك، ما قالت شيء غير ذلك، لأنها بتتكلم عن مسألة تريدها. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني حتى أخذ من وراءه من ورائه من أجل نفقة الأولاد. فقال المسلم وأقرها، قال المسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا إذن لا يتعداها. لذلك علماءنا يقولون حتى المتظلم لا يجوز له أن يتعدى خط التظلم الذي يتظلم به، فلا يزيد على ذلك حتى لا يقع في الغيبة المحرم. فالمبتدع أيضا لا تكون غيبته على الإطلاق، هو يغتاب أو يعاب على البدعة التي هو فيها، يعاب على البدعة التي هو فيها، يعني لا يعاب في شيء آخر. يعني لو كانت البدعة مثلا أنه مبتدع يبتدع بدعة معينة يعني ينشرها بين الناس، فلا يتكلم فيه إلا من ناحية هذه البدعة، لا يتكلم في شخصه، لا يتكلم في أهله، لا يتكلم. هذه مصيبة. والآن بعض أهل الغلو في مسألة الإنكار يعني يصل أنه يتكلم في أمي، في بنتي، في أختي، في عمتي، في خالتي. حدث بعض الذين ينكرون على على على يعني شيء منهم، يعني شيخ وشيخ ينكر بعضهم على بعض. الإنكارات اللي هي القنابل الانشطارية 5 ويخرجوا 7، واليوم يبدع هذا والثاني. فهو أصالة الكلام كلام في الصميم في هذا الباب، وكلام كذب كمان، يعني هو ليس بصدق. كلام في رجل مصري يعني أيضا كان من أهل، هو من أهل السنة نعم، يعني وأيضا هو الآن يعني معتدل الفكر. أتكلم عن, عن, عن, عن, عن حل أهلي أو أمه أو وقطح في النسب، وقطح أصالة كذب وزور من أجل أنه يقول لا أنا أراه مبتدعا. يعني حتى في هذا الباب لو كان مبتدعا حقا كما تقول لا يجوز لك أن تخرج عن طوق البدعة، لا يجوز. يعني تتكلم عن بدعته فقط والباقي ليس لك شأن به، أنت لست ربا، اترك الأمر للخالق. فهو الآن الكلام على غيبة المبتدع ليست على الإطلاق أيضا، لا تصح أن تكون على الإطلاق. إن كان مبتدعا مثلا ابتدع في مسألة السنن مثلا، يقول أنا لا أقول بسنة إلا بسنة البخاري مثلا، لا أخذ بحديث، هذه بدعة منكرة. فإذا أردت أن تتكلم عليه في هذا الباب تقول هذا الرجل مبتدع يقول لا أخذ إلا بحديث البخاري فقط في هذا الباب، ولا تزيد على ذلك، لا تزيد على ذلك. فإذا لما أقول حسن ليس لأصحاب البدعة غيبة، والعلماء يقولون أيضا ولا يتخذها دينا، يعني أقصد أو ديدنه يكون كل ما يجلس يتكلم في هذا إلا إذا دعت المصلحة أن يتكلم في ذلك فله أن يتكلم في هذا حتى لا يقع في المحظور، لا سيما أن الأصل الحرمة وأن الغيبة مسقطة للعدالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وأصل النميمة الغيبة، أصل النميمة هي الغيبة. نعم، كما قلنا لو استدللنا على القول الحسن يقول ليس صاحب البدعة غيبة حديث بئس أخو العشير. وقال عطاء رحمه الله ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، أيضا هذا ليس على الإطلاق، لازم تفهموا هذا الكلام. يعني هو يقول ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، كيف وقد قال الله على رحمتي وسعت كل شيء؟ كيف وأن مسلم فتح باب التوبة إلى التوبة معروضة إلى إيش؟ ها؟ إلى أن تشرق الشمس من مغربها أو الغرغرة. وأيضا الله أرحم على العبد من أمه ونفسه. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تأخذ جنيها يلتصق بثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على العبد من إيش؟ من هذه بابنها. فهو الأصل بذلك أن الله جل في علاه يحب توبة العبد، بل فوق المحبة إيش؟ الفرح. ممتاز، حجر جه أو الآن الحب بيجيب غيره، يفرح. نعم يفرح لله، أفرح بتوبة العبد، وهذه فوق المحبة، فهو يفرح بتوبة العبد. فكيف يقول ما أذن الله صاحب بدعة في توبة؟ هذا أيضا إطلاق لابد له من تقييد. لتفهم عشان يكون الإنصاف علميا. التقييد هنا يعني أن الله تعالى لم يأذن له بالتوبة حتى يدع البدعة ما دام على البدعة لأنه معنى أنه يكون على البدعة يبقى أنه متأصل بها، متمسك بها، يحارب بها دين الله الذي فعلها، لذلك لا يوفق. لذلك نقول أن الحديث المسلم ده أصله حديث المسلم أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، بل جاءت روايات مصرحة بهذا القول حتى يدع بدعته لتعلم ذلك. فهذا ليس على الإطلاق ولكن على التقييد. وأيضا فيها دلالة، يعني هذا الكلام فيه دلالة، دلالات. أولا أنه مستحل العرض المبتدع، شوف المبتدع كيف يأتي على نفسه بالحرب، حرب من الله حرب من رسوله، أنه مستحل العرض، أنه أيضا لأنه استحل فيه الغيبة بقولهم هذا مبتدع يبتدع في دين الله كذا وكذا. والأمر الثاني أنه أيضا معرض كما قلنا في هذا الباب ما أذن الله لصاحب بدعة أن في التوبة، أنه معرض أن الله جل في علاه يسد عنه أبواب التوفيق، معرض إلى أنه لا يوفق في الدنيا وأنه لا يتوب في الدنيا حتى يعاقب في الآخر، مع أن التوبة معروضة إلى يوم القيامة ومع ذلك هو يحرم منها. ولما حرم منها؟ لأنه كما قلنا وقف يعني سادا أو صدا عن سبيل الله جل في علاه بهدم السنة بالبدعة التي ابتدعها. وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. هو طبعا لابد تعلم يعني بعض الألفاظ في العربية لا تكون وحشية ولا مستغربة، هي بعض الألفاظ لا تكون مستقبحة حتى، لكن الأعراف تحكمنا، يعني الأعراف تحكمنا. أبو بكر قال أمسس بذر اللات، فيها كلمة أفظع من هذه الكلمة، لكن في هذا الزمان العرف يحكمنا. ممكن تكون الكلمة الأذان تمجها لا تقبلها، ولا تقبلها من إيش؟ من مثلك. فأنت ما تقول بها؟ تقول والعلم وأنتم شوية جهلة، وزما واحد طلع أخ طلع بشورت في النت، فأخ آخر بينكر عليه بيقول له ماذا تفعل؟ قال له فعلت ذلك ليأتيني أحمق مثلك ينكر عليه. يا سلام على، وهو جاهل أصلا، جاهل هو كل الذي فاهمه من حديث المسلم عثمان بن عفان وأن الفخذ. لكن فأنا يعني أنا فأموت كمدا، لا والله لا أكلم. أنا كلمته قال ليأتيني أحمق مثله ينكر عليه في هذا، يعني خلاص راجل عالم جهبز، لأنه عايز يريد يقول أنا أصلا من الفخذ ليس بعورة، وإذا ظهرت هكذا ليس فيها ثمة شيء. وعمر كان ما في العلم له حكمة. فطبعا هو أصلا بعد ما تنطع على الأخ وقال له ليأتيني أحمق مثلك ينكر علي، فكلمته قال لي هذا علم، أنا أريد الدليل. فطبعا أنا قبل الدليل كنت أجهزت عليه وعلى من يعرفه أولا، وبعد كده جاني وقال لي أنا أعتذر. فقلت له ابن الحلال اتق الله، افهم صح في علوم معينة لابد أن تفهمها على حتى يعني على أعراف الناس بهذا الباب. أنا أقول الفخذ ليس بعورة، أنا أدين الله الفخذ ليس بعورة، لكني لو وجدت ما وجدت أحدا يمشي بشورت إلا وتكلمت معه، لأن الفخذ فتنة صارت، هو ليس بعورة لكنه فتنة، فهو ليس بعورة. فافهم اضبط المسائل. فهو الآن هذه الألفاظ عندنا ثقيلة جدا، لأن هذه الألفاظ ثقيلة جدا، فالأولى أن الإنسان يتجنبها. يعلم أن السلف قالوا بذلك وهم أورع وأتقى وأنقى وأعلم وأعبد وأحرص، أما نحن إحنا يعلم الله يعني أنا أخشى من الفضيحة يوم القيامة في منا، لكن نحن الحمد لله أننا نطمع في كرم الله وأن من تاب تاب الله عليه. لكن هو الكلام في أمر آخر، هو أننا نقول بأنهم هم أورع وأتقى كان هذا دارجا عندهم، كان دارجا. أما في عصرنا ممكن نقول العرف يأبى مثل هذه الألفاظ، فممكن الإنسان يبدلها، ممكن يبدلها بكلام يعني أشد من هذا لكنه مقبول عند الناس، يقبل عند الناس، لكن هذا لا يقبل. فالأولى أن يعني نتريث. لكن هو قال ولا أضعف ولا أحمق من الرافضة، الحمد لله وفق جدا هذه الكلمة، هذه حماقات ليست بعدها حماقات، حقا قد ركبوا الحموقة عندما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم باتهامهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكرت الأهواء عند رقبة ابن مسقلة، فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزادية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. طيب الآن طبعا هو يفصل في رؤوس البدع، والله العلماء هؤلاء لهم أشياء عجب. فهو يفصل في أصول البدع وأصول البدع الرافضة هم أصول البدع، وهؤلاء أضل وأضر خلق الله مع الخوارج، لكن هؤلاء أسوأ الناس فعلا. الرافضة هم أسوأ الناس فعلا. لما؟ لأن الرافضة كما قلنا كذبوا على الله وكذبوا على رسوله، يدينون الله بالكذب. هم يقولون لا دين لمن لا تقية له، التقية أصل من أصول اعتقادهم في هذا الباب. فالرافضة كذبة، يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو قال اتخذوا البهتان حجة ولا دين لمن يكذب، لمن يكذب. لا سيما أن الكذب إن كان في لسان المرء المسلم فهو على شفير نفاق، إن لم يكن هو من المنافقين كما قال الإمام ابن تيمية، قال وأما الصدق فعلامة أهل السنة وأما الكذب فعلامة أهل النفاق. أما الكذب فعلامة أهل النفاق، تقول كذب لمصلحة الدعوة، كذب لما هذا لا الكذب لا يصح بحال من الأحوال، الكذب لا يمكن أن يكون من خصال أهل الإسلام بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية ثلاثة آية المنافق ثلاثة ذكر منها إذا حدث كذب، وهذا من الرافضة كما قلنا. لا كفى أنهم كذبوا على الله وكذبوا على رسوله، كذبوا على الله أنهم قالوا بأن الله تعالى بعث جبريل لعلي بن أبي طالب، وجبريل خان الرسالة وذهب إلى طب، خان الرسالة والذي بعثه أين هو؟ يعني الذي أرسله يرضى بذلك أين هو؟ سبحان ربي، هذا قطع في الله، ليس استغفر الله. هم الآن يتجرؤون على الله، لا يتجرؤون على النبي وجبريل فقط، يتجرؤون على الله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وكذبوا على رسول الله أنه وصى لعلي بن أبي طالب وجعل الوصية في علي بن أبي طالب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وصى، ولو قلنا بأن السلام وصى، ما وصى إلا بأبي بكر، قال أتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لا لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبي بكر. يعني شو يعني هذه الكتابة كانت لأبي بكر، وقد بيانها عندما قال جاءته المرأة العجوز قالت إن جئت ولم أجدك إلى من أذهب؟ قال اذهبي إلى أبي بكر. هو إشعار بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهم كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. أما المرجئة هو يقول فهم على دين الملوك، لأن المرجئة كما قلنا لا يرون شيئا مخالفا للدين، يرون إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. فمهما حدث مثلا من الملوك من المخالفات أو غير ذلك، هم لا يعني ما لا يرون ذلك شيئا. وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأن هناك طائفة الذين يقولون ارضى بالقدر، وهم جبرية في في في في القدر جبرية، وهم أيضا مؤولة في الصفات، لو يعرف مؤولة أيضا في الصفات، وهم مرجئة في الإيمان. ما عندك لكن الجميع شفت عندك بس، شفت عندك بس، ودي عجيبة برضو وصلت هي هذه. فهو قال أما المرجئة فهذه الملوك. والحق أننا نقول بالنسبة للملوك وتعامل الناس مع الملوك غلوة ونفو، والوسطية عدود، لهم السمع والطاعة عليك، ولا بد أن تسمع وتطيع بما بما بما بما بما بما قيده الله بقيد الشر، إنما الطاعة في المعروف كما قال ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، قال إلا أن تؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وفي الرواية فيها بعض الضعف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. وهذه الرواية في مسلم كما قلنا أعلها الدارقطني، هي فيها ما فيها من الانقطاع، لكن الغرض المقصود أن الأصل بالدائرة التي قد ضبطها الشرع، يعني في معاملتك مع الولي والرأي، ولي الأمر عليه له السمع والطاعة، وأيضا عليه هو أن تستقيم الدنيا بالدين وأن ينشر الدين بين الناس. طيب، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة. هو طبعا الزيدية لما قال بذلك؟ ها هما هو الزيدية الحق، هم أقرب ناس لسؤال أهل السنة، الزيدية حق، هو بيقول بذلك لأمر معين، لأنهم غلبوا العاطفة، لأنهم غلبوا العاطفة، فغلبتهم العاطفة فقالوا علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر. ترى أصل الكلام إنكار من الحسن والحسين على مسألة التفضيل، أي تفضيل؟ علي بن أبي طالب قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق هو أبو بكر ثم عمر بن الخطاب. قال ثم الله أعلم، لم يفضل عليه عثمان، لكنه قال إن أفضل هذه الأمة بالإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. لكن الزيدية يرون صحة الخلافة على الترتيب، يقولون بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، يرون لكن يرون بأن علي هو أولى الناس بهذه الخلافة، يرون أن علي هو أولى الناس بخلافة أبي بكر وهو أولى الناس بخلافة عمر وهو أفضل منهم، هذه الزيدية. لكنهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فإياك وإياك. المعتزلة أو الخوارج الحرورية أضل الناس الذين يستبيحون دماء المسلمين وأموال المسلمين وفيهم ما فيه من الخروج الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يرون الخروج بالمعصية ويرون الخروج بالبدعة وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة، لا يجوز الخروج على الأمور. قال والمعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. تعرفون ما معنى هذا؟ ها؟ ممتاز. لا ممتاز، هو يريد أن يشير أن هؤلاء يتبعون الأهواء، أن المعتزلة تجرهم أهواؤهم، تجرهم أهواء، لذلك لا يقفون عند شيء، يتلونون. وحذيفة قال إياك والتلون، لذلك أهل السنة جماعة تراهم عند ملمات الأمر، عندما يهم الخطف تراهم في خط وسير لا يحيدون عنه، تأتي الظلمات وتنقشع وهم على نفس وإن لم يسيروا لكن على نفس الخط. أما المتلون فهذا أمس كان حراما اليوم صار حلالا، أمس كان كفرا اليوم لم يكن لم يصل كذلك. هذا التلون هذا الذي نقول الأهواء تحكم فيه، الأهواء تحكم فيه. وهذا عشان ما يبقاش فيه تلبيس، احنا قلنا بين الحق والباطل شعرا عشان ما يقال والفتوى تتغير من زمان. نعم يا الفتوى تتغير، لا الثوابت تتغير، الأحكام لا تتغير، الفتوى تتغير ويظهر عللها وتظهر العلة الصحيحة التي جرت إلى هذه الفتوى، وإلا فيكون تلون عشان ما يبقاش في تلبيس على الناس حتى أصوليا في هذا الباب. نعم، يعني هو يقول وقد رجع عن رأيهم دلالة على أنهم أصحاب هوى يتكلمون اليوم بكلام ثم بعد ذلك يدينون الله بكلام آخر ثم بعد ذلك يغيرون هذا الكلام. الهوى هو الذي يحكم المرء أو هؤلاء المعتزلة. لا آسف، عفوا، يعني في مسألة مهمة، الأهواء التي تحكم وهذه دلالة عليه، ما الذي جرهم إلى ذلك؟ هم اعتقدوا ثم استدلوا، جزاك الله خير. نعم هم اعتقدوا ثم استدلوا، نعم، لكن نتكلم عن الذي جرهم إلى أهم شيء جرهم إلى ذلك. ممتاز، يعني إيش بقى هو النقطة؟ هذه النقطة مهمة، العقول تتفاوت. نعم وعشان انا ما اكونش سيء الادب مع الله رفع لا، هم حكموا عقولهم في النصوص، ما هو استغفر الله، انا يعني هم حكم، انا ما اردت سوء الادب مع الله، هم حكموا عقولهم، يعني هم الذين قالوا الله وجب عليه ان يفعل كذا ولا يجب عليه ان يفعل كذا، اليس هم الذين قالوا يجب على الله اثابه الطائع وعقاب العاصي؟ حاشا لله، فهم حكموا عقولهم على النصوص شرع الله الذي فعله، فلما حكموا عقولهم انتهى، فهم الآن لا يؤون إلا لإيه؟ للعقل. ولذلك أنت لا تعجب أنهم ردوا حديث النبي، لما ردوا حديث الذبابة قال العقل لا يقبل ذلك، يبقى جعلوا العقل مقدم على الله وعلى تشريع الله، مفهوم؟ وهذا وهذه ترجع الى اللفته التي يعني بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان، واعجاب كل ذي راي براي، ويعجب براي الان، فلما كان كذلك هو يركب الهوى، كلما هوى شيء ركبه ولا قائد له من السنه. نعم. وقال طلحه بن مصرف لولا اني على وضوء لاخبرتكم بما تقول الرافضه. وهذه طبعا هي مسألة فقهية، كأنه يقول لو ذكرت ما ذكر الرافضة من الخبث في الكلام في الصحابة وسب الصحابة لإيش لانتقد الوضوء، هذه مسألة فقهية، مسألة انتقاد الوضوء بالكلام بفحش الكلام، قال به ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها المحت إلى ذلك أنه إذا تكلم بكلام فحش أن يتوضأ، والصحيح الراجح باتفاق المحققين أنه لا ينتقد الوضوء بذلك، بل هم ردوا على الأحناف أنهم جعلوا الوضوء ينتقد بالقهقهة، قالوا وأنتم تقولون بأنك فحش الكلام لا ينقض الوضوء، فحش الكلام لا ينقض الوضوء، فالحق أن فحش الكلام لا ينقض الوضوء، لكن هنا من باب التنفير، من باب التنفير وإظهار سوء مقالة أو سوء قالت الروافض الخبثاء الذين يتعبدون بسب الصحابة الكرام، كما قلنا دائما يقولون اللهم لعن صنمي قريش صباح ومساء، هذا الذكر، يعني بعضهم يقول سيارتي لا تعمل حتى يسب أبو بكر 70 مرة أو 90 مرة في هذا الباب، الشيطان شيطانه يقود إلى ذلك، وهم إلى نار تلظى، نعوذ بالله من الخزلان. وقال مغيرة: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسياء، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان. سبحان الله، شوف انظر هذا المباينة، وهذا هذه من السنة وأصول السنة، اعتقاد أهل السنة أنه لا يسمح بشتم أحد من أهل السنة والجماعة. هذه مهمة جدا لابد أن تفهمها، هذه من باب المناصرة والذب عن أعراض أهل السنة والجماعة، فهم إلى قل، وهذه الديانة أصل الديانة، لذلك أصلهم في هذا الباب قول الله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، مع أن الآية تتكلم عن الآية تتكلم عن آيات الله عن الكتاب، ما لنا من الأشخاص؟ قلنا: لأن الأشخاص هم الذين يحملون آيات الله جل في علاه، هؤلاء الذين حملوا الدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين ندين الله به، كما قال الإمام مالك: قال: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين من الإيمان، بل أصرح من ذلك، أنا لي أنزل من أصرح من ذلك حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أرضاه، قال عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لذلك قال: لا يمكن أن نجلس في محل أو في بلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، وعثمان مشهود له بالجنة، وعثمان هو الخليفة الثالث، وقد قال سلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فعثمان له ما له من المكان عند ربنا جل في علاه. نعم. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله، لأن هذا كان نشوء وظهور الرافضة إلى يوم الناس هناك، إلى يوم الناس هناك، نعوذ بالله، الله لا يجعل لهم راية ولا يمكن لهم أبدا، فهؤلاء يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أجلس في مكان يشتم فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء القوم كما قلنا باينوا وخالفوا وحادوا عن الحق، وقد خالفوا ربهم في كل شيء، لأن الله أمر بالاستغفار للصحابة، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا أمر، هذا السياق سياق خبر يراد به الإنشاء لتأتسي بهؤلاء بأن تستغفر لهؤلاء، هم الذين وصلك الدين غضا طريا على أكتفهم، فهؤلاء عاندوا ربهم وسبوا صحابة رسول الله الذين جاء الدين على أكتفهم غضا طريا. نعم. وهذا من باب أيضا في مسألة مهمة جدا، يعني الله تعالى يعاقبهم على ذلك، هذا باب كفر، أي كفر؟ الإعراض، ما هو نعم هو الإعراض، لكن أي إعراض؟ عشان ما تكونش فهلوة، هذا باب كفر، يعني هو أقول هذا باب عناد للنبي صلى الله عليه وسلم وعناد لربهم جل في علاه، وهو باب من أبواب الكفر. ممتاز، تعرف ان اول كلامك هو الصحيح والباقي خلاص صارت، بس جيد، يعني اول كلامك هو اول طريق الإجابة الصحيحة، ممتاز، حريص. مشوطة سلام شيخ صبري. شوف الآن الدين وصل غضا طريا على أكتاف هؤلاء الأخيار الأبرار، ما لهم ما حقهم، يعني ما حقهم الاستغفار والثناء عليهم؟ هذا من باب، ممتاز، من باب شكر النعمة، هذا من باب شكر النعمة، فلما أعرضوا عن شكر النعمة كفروا بها، فهذا باب كفر عندهم، هذا وجه باب الكفر عندهم. كان عندك طبعا الحمد لله قريب، الحمد لله، نعم، يعني فهو باب كفر، كفروا بالنعمة، لأن النعمة التي النعمة وهي أعظم النعائم أن الإسلام جاءهم غضا طريا على أكتاف هؤلاء، فلا بد أن يشكروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله الرفع، فقد كفروا بهذه النعمة، فهذا باب كفر فيهم أيضا، غير السب الذي هو كفر مستقل. نعم. وقال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. رأيت، يعني هو يقول ذكروا محاسن الصحابة يؤلف القلوب، لأن هذا من باب شكر النعمة، وهذا من باب العبادة، والعبادة تؤلف، وأما إذا ذكرت ما شجر بينهم فأنت تحرج بين الناس وتؤلب الناس بعضهم على بعض وتفرق. فكأنه يريد أن يقول ها قريب ها ممتاز. يبقى كأنه قال ذكر المحاسن سنة، وكما قال الأخ وذكر ما شجر بينهم بدعة، والبدعة تفرق والسنة تجمع. شوف كأنه يقول يريد أن يقول أن ذكر المحاسن من السنة والسنة تجمع وتؤلف القلوب، وذكر ما شجر بينهم وما وقع بينهم يفرق، والتفريق بدعة، البدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. كأنه يقول ذكر الصحابة بالثناء الحسن من السنة، وذكر ما شجر بينهم للتنفير منهم من البدع، والبدعة تفرق والسنة تجمع. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، لأنهم أحق الناس بالمحبة. فإن كان يحمل الغل والدغل على أصحاب محمد فلأن يحمل ذلك على أحد المسلمين من باب أولى. وقال سفيان تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم العدم الوقوع فيهم. وقال الشعبي رحمه الله نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشابية. من الخشابية؟ الخشابية شددة؟ طيب هي طبعا هم كانوا يقولون كانوا يقاتلون بالخشب، ليش سموا هذه طائفة من الروافض الخبساء، كانوا يقاتلون بالخشب. ليش كانوا يقاتلون بالخشب؟ يقولون لن نقاتل بالسيف إلا مع من اللي في السرداب، المعلم اللي بينزلوا هذا، يعني هم ينتظرون المهدي يقاتلون بالسيف. طبعا هذا الغباء السفه العالي، فذلك سموا بذلك. فقال هم أقل الناس عقلا وهم أكثر الناس هجوما على الكذب. وقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع. تعرفون الرجعة، تكلمنا عن عقائدهم قبل ذلك في رسول الفارقة. ها ما الرجعة عندهم؟ علي يرجع، هي فعلي فقط الرجعة. أنا أسأل عن العقيدة، إيش عقيدة الرجعة عندهم؟ هم طبعا اعتقادهم بالرجعة انه يرجع كأن اعتقادهم بان موسى ذهب الى ربه وايه وسيرجع، هذه الرجعة. وهذا كلام من عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي اخترع ذلك، هذه العقيدة الخربة الكفرية التي يعتقدونها جميعا، يعتقدون هذا في علي وفي الأئمة رضي الله عنه وارضاه. وقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن بن علي ان الشيعة يزعمون ان عليا يرجع، فقال كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله. وقال سفيان الثوري رحمه الله من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. نعم يعني فقد عاب أبا بكر وعمر كأنهم أنزلهم بمنزلة أقل من المنزلة، وقد عاب علي بن أبي طالب لأنه جعله يفاضل بين الذين هم أفضل منه، على أنه كأنه نسب لنفسه ما لا يستحقه. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أما أبو بكر وعمر فهم خيرة هذه الأمة، وهم سيدة أو هما سيدة كهول أهل الجنة كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن سلم عن أبي بكر وعمر أشار هكذا، قال هما السمع والبصر، هما السمع والبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن أبي طالب بعد مات عمر بن الخطاب، قال والله كثيرا ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر، جئت أنا أبو بكر وعمر. بل حتى في الاعتقاد وقوة الإيمان كان الذكر في أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقرة تكلمت، فنظر إليهم مندهشين، قال أما تصدقون إني أصدق ذلك وأبو بكر وعمر، إني أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. رجل ركب البقرة، ولما ركب البقرة فنظرت إليه فقالت لم أخلق لهذا، فتعجبوا. بقرة تتكلم، قال إني أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. قال ذئب تكلم، ثم نظر إليهم مندهشين فقال أنا أصدق ذلك أنا وأبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. ولما جاء أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في بئر عريس ودل رجله فاستأذن أبو بكر فقال أبو موسى وقال كنت بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فذهب فقال أبو بكر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فأذن له فدخل فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل برجله أيضا. ثم جاء عمر بن الخطاب قال استأذن لعمر بن الخطاب، فاستأذن أبو موسى وقال عمر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل فجلس على الناحية اليسرى من شمال النبي صلى الله عليه وسلم ودل برجله. ثم جاء عثمان يستأذن فدخل أبو موسى، وكل مرة أبو موسى يقول لو كان فلان الأشعري على أخيه يعني أراد الله بخيرا أتى به. فشوف القدر، حرص لا يؤدي يعني حرص لا يمكن أن أستجب شيئا لم يكتبه الله جل وعلا. فجاء عثمان بن عفان فقال عثمان يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. نبوة دلالة من دلالات النبوة، قال بشره بالجنة على بلوى تصيب، فقال الله المستعان. فلما دخل لم يجد مكانا فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام بكر وعمر. ابن سيرين يقول أولنا ذلك أو ابن سيرين قال أولنا ذلك بمقامهما أو مكانهما في القبر، بأن أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر على شمال النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان كان في البقيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس أو من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وقال سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قال ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق، قال وساني بماله وأهله. شوف ما في مكافأة، والله تعالى قد خطبه بإيش؟ بالتعظيم، ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة. أما عمر قال صلى الله عليه وسلم إهني عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، قال إن كان في هذه الأمة محدث أو ملهم فيكون هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعلي بن أبي طالب من خيرة الناس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الصبيان، كأنه قال عن نفسي اللهم إنك تعلم أنه ما أحد عبدك بعد نبيك إلا أنا، على سنة دخل في الإسلام يقولون هل هو سبق أبو بكر أم لم يسبق. ولذلك كان الجمع أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من الصبيان الصغار هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن ترتيبه في الفضل هو ترتيب الخلافة، بأنه بعد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. علي بن أبي طالب لما فضلوه وسمع أهل الكوفة يفضلونه على أبي بكر وعمر، قام خطيبا على المنبر قال من فضلني من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. قال والذي نفسي بيدي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم الله أعلم، فلم يفضل عثمان على نفسه. وقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر. يعني يتولون ينصرون من الموالات من النصرة. قال يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل. الله أكبر. إن أعداء الله لغافلون عنها بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل لمن قال بأن من سب أبا بكر كفر ومن سب عمر كفر، وهذا الذي قاله قال محمد بن علي، قال لي محمد ابن علي قال قوم يتولون أهل البيت قال ويتناولون أبا بكر وعمر، قال لو وليت لإيش؟ قال لتقربت بدمائهم إلى الله رفعه. هذا الدلالة على كفرهم، وإن لم يكن بالكفر إذن هذا تعزير من ولي الأمر، هذا تعزير من هذا يقول لو توليت لفعلت ذلك. وإن كان الأرجح أنهم يرون تكفير من سب أبا بكر وعمر، هذا الأرجح ليس هذا من باب التعزير، لأن هذا المسألة فيها خلاف عريض جدا بين الفقهاء. صحيح أنه يقول أتقرب بدمائهم لأن من سب أبا بكر كفر ومن سب عمر كفر، لماذا؟ لأنهم لا يسبونهم فقط يكفرونهم، وتكفير أبي بكر والأدلة واضحة متوافقة متضافرة ظاهرة قاهرة بهرة على أن أبي بكر في الجنة وعلى أن عمر في الجنة، فسب أبي بكر وأيضا انتقاص من قدر أبي بكر كفر، لذلك قال أتقرب بدمائهم عند الله جل في علاه لو كنت وليت الأمر. وقال جابر جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. نعم. طبعا قال ما أكذبكم وأجرأكم على الله في أمرين. الأمر الأول الكذب على الله جل في علاه في مسألة الرسالة لعلي بن أبي طالب أو في تأليه علي بن أبي طالب ولذلك حرقهم بالنار. والكذب الثاني هو كما قلنا الكلام على وصية لعلي بن أبي طالب أو الوصية لعلي بن أبي طالب ويكون فيها السب والانتقاص من قدر أبي بكر وعمر. وقال سليمان بن قرم الضبي كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك. يعني أنا أعمل إيه بقى؟ أعمل نصير اقرأ أو من أولها ستأتيك البركة معك تفضل. قال سليمان وقال سليمان بن قرم الضبي كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك. قال نعم الرافضة أشهد أنهم لمشركون. وكيف لا يكونوا مشركين ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا ومن قال ذلك فقد كفر. استغفر الله. رأيت فهم يجعلون عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبياء. يعني هذه من عقائدهم الخربة. فهو يقول طبعا هنا في أداب. الأدب الأول عندما يكون التلميذ مع الشيخ يقول أصلحك الله. والشيخ أيضا إذا علم التلميذ يقول رحمك الله علمني الله وإياك. هذه من الأداب. من الأداب أن تدعو لمن أمامك أولا فيه تمهيد وفيه تلين القلب وفيه التأليف وفيه المحبة وفيه المودة وفيها أيضا تمني الخير للغير. قال أصلحك الله يعني أصلح قلبك وأصلح حالك وجوارحك وأصلح مالك وأصلح أهلك. أصلحك الله في كل أحوالك أصلحك الله. وهذا الدعاء كما قلنا حتى التلميذ مع الشيخ يكون بذلك لبيبا أريبا لطيفا. لما؟ لأنه يريد أن يستجلب علم الشيخ فكلما دعا له رق قلبه حتى يعطيه العلم. لذلك من الأدب الأول هو الدعاء للتلميذ والدعاء للشيخ. فقال أصلحك الله من أهل قبلتنا إلى آخر الحديث. فقال له نعم الرافضة. لما الرافضة؟ لادعائهم بأن العصمة للأولياء فوق العصمة للأنبياء. فعندهم الولي فوق النبي. هناك أقوام آخرين يقولون ذلك. يقولون الولاية مرتبة فوق النبوة تحت إيش الرسالة. يعني يقولون بذلك وهذه مصيبة كبرى. هذه يعني يجعلون النبي أفضل من النبي. يعني عمر الولي أفضل. ويحتجون على ذلك بالخضر مع موسى عليه السلام. والخضر في أحوال أنه نبي على الراجح الصحيح والفضائل تخص لا يتقدم موسى. نعم هذه الأولى. الثانية أيضا أنهم قالوا يقول بكفرين بأنهم يقولون بأن الإنسان قد أذنب. وهذا بعد ما شوف انظر هذا الدليل عليهم أيضا في مسألة الصحابة. لأنه يستدل عليهم بشيء مهم. هو نفس الدليل عليهم في الكلام على الصحابة. إيش هو؟ نعم تكذيب الله. الله قال ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. هم يقولون ذنب بل هم يقولون جزء من النبي صلى الله عليه وسلم في النار لزواج من عيش. مقبولين حقا. وهم في الصحابة أيضا نفس الأمر يقولون على قوم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا تكذيب لله جل في علاه. وقال ابن بطة رحمه الله حدثنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس الدوري قال أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن ابن حسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. الجوار منعه. هو طبعا هذا لا يصح أيضا لأنه افتيات على ولي الأمر. وهذه المسائل ترجع برمتها لولي الأمر ولا يجوز لأحد أن يتقدم بين هذا ولي الأمر. لأن هذا افتيات والافتيات على ولي الأمر يؤدي إلى المفاسد التي لا يعلم مداها إلا الله الذي فعله. وقال جابر بن رفاعة سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لا أنالني الله شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. نعم أبو بكر وعمر بل الصحابة جميعا. الدين حقا هو أن تحب هؤلاء وأن تتقرب إلى الله تعالى بحبهم لأن هذا من الإيمان. فحبهم إيمان ودين. والإنسان يتقرب إلى الله تعالى بمحبة الصحابة لأن الله تعالى يحبهم، ولأن الله تعالى أمر بالتردي عنهم وأمر بالاستغفار لهم سبحانه وتعالى. عندما ساق المساق في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا سياق المدح فيه خبر يراد به الإنشاء، يعني تسوا بهؤلاء وتردوا عن هؤلاء واستغفروا لهؤلاء، يعني استغفروا لهؤلاء الذين حملوا الدين على أكتفهم غدا طريقا وصل إليكم بهم. وعموما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وعلي بن أبي طالب قال وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حب الصحابة دين ندين الله به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا يقول محبة أبي بكر ومحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ينال المرء بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يشير إلى أن الإيمان يتزايد، يزيد الإيمان بحب الصحابة، ويرتقي المرء عند رب العالمين بحب الصحابة، والمرء مع من أحب يحشر الله تعالى معهم يوم القيامة، لا سيما أنهم قد باعوا الغالي والنفيس وقد أنفقوا نفقات لا يعلم بها إلا الله تعالى لنصرة هذا الدين. أبو بكر قد أنفق ماله عن بكرة أبيه من يوم أن دخل الإسلام وهو ينفق ماله لله وللدعوة وفي سبيل الله، أعتق بلالا وأعتق غير بلال حتى قال عمر بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بذلك توثيقا قال وواسأني بماله وأهله ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا أبا بكر أو إلا هذا الصديق، ما كفأناه على ما هو قد قدمه والله يشكر له. عثمان بن عفان لما استنهض الهمم للنفقة أتى بكلية المال، يعني أتى بسمعية فرس أو شيء من ذلك بأحلاسها وأقتابها وكل نفقة الحرب، حتى نظر السلام يقلب الذهب والفضة الذي قدمه عثمان بن عفان وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هؤلاء القوم كما قلنا باعوا أنفسهم، مصعب بن عمير يدخل ويقول يا ليتها الجنة، وقتل في غزوة أحد حسبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن النضر يقول لأن أحياني الله للفعلاء لغزوة مع رسول الله لا يرين الله مني خيرا، الناس يؤفرون وهو يقبل، حتى قال لسعد بن معاذ إهن يا سعد والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، والذين عاشوا ليل نهار يسهرون ليل ونهار يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبثونه بين الناس كأبي هريرة رضي الله عنه قال أما إخواننا من المهاجرين فكانوا ينشغلون بالسفق، وأما إخواننا من الأنصار فكانوا ينشغلون بالزرع، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله على شبع بطن يريد أن يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بتعليم اليهودية وما كان يعلم العبرية، ذهب في أيام قليلة فتعلم العبرية، وكان من أعلم الناس بالحساب، وكان من أحفظ الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلم الناس بالفرائض، وكان من أعلم الناس بالتفسير أيضا. شوف انظر هؤلاء أقوام حملوا الدين حقا على أكتفهم، لذلك كان حبهم من دين من الدين الذي ندين الله به. فهو كأنه يقول وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منوطة بحب أبي بكر وعمر، بل وبحب الصحابة أجمعين. فيا للخسارة التي عليها هؤلاء الروافض الذين قد تجرأوا على مثل أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم. وقال الحسن بن صالح سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، قلت لعلك تقول ذلك تقية، فقال أنا إذا من المشركين ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بنا الناس. الله المستعان، يعني تكية آل البيت، حب آل البيت تكية ليصلوا إلى مآربهم. وقال أبو خالد الأحمر سألت عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمة. هنا مسألة ألفت الانتباه لها، قال فقال صلى الله عليهما، قال صلى الله عليهما على أبي بكر وعمر، ففيه جواز القول بالصلاة على أحد المسلمين، تقول صلى الله عليه وسلم، تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة فيها أقوال عند العلماء، والصحيح الراجح الجواز، الصحيح الراجح الجواز، لكن لما كان العهد بالقائلين أن الصلاة والسلام كانت على النبي صلى الله عليه وسلم والتردي على الصحابة فلم نغير، لأن قلنا الأصل أن الصحابة يقول رضي الله عنه لا يقول صلى الله عليه وسلم، معناها تصح وتجوز، لكن لما صارت لازمة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلا صح أن تنتقل لغيره، لا صح أن تنتقل لغيره. لكن هل هي جائزة؟ نعم جائزة، هي جائزة، لكن الأصل التردي على الصحابة والصلاة تكون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا صلى على من لا يصلي عليهما ونحن غدا براء أو براء من ممن جعلنا طعمته، يعني هو أصلا يأكل بنا، فأقول أهل البيت أهل البيت، وأسب أبو بكر وعمر هم يتبرؤون من ذلك. نعم. لا، فأي أحد قال مثلا اللهم صل على آل أبي أوفى، على آل أبي أوفى لما قدم الزكاة. وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. ولنعم ما قال محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين يقول ومن سنة نبينا تقديم أبي بكر وعمر ومحبة أبي بكر وعمر والتردي على أبي بكر وعمر، هذه سنة، قال من سنة جدنا. إذن من قال بغير ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابتدع في دين الله جل في علاه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. يقرضونك بما ليس فيك والمشبع بما لم يعطك لابس كلابس ثوب يزول، ولكن ويطعنون على السلف، هذا هو حالهم. يبقى إذن حال المنافقين وحال الرافضة وحال الخبثاء أنهم يطعنون في السلف، فمن وجدته يطعن في السلف فقل أنه فيه خصلة من خصال هؤلاء. أنا ألفت الانتباه إلى كل الأحاديث التي جاءت عن الرافضة بمثل هذا القول، هي ضعيفة، هي ضعيفة ليست صحيحة، لكن هل هم كذلك؟ بل هم فوق ذلك، هم قوم لعنهم الله ولعنهم رسوله لأنهم يسبون ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. وهذه دلالة واضحة جدا على أن علي بن أبي طالب يقول ويؤكد على أن هذه الأمة تفترق، وتفترق على نيف وسبعين، كما قال مسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهو كأنه يقول من الفرق النارية هذه الفرقة التي تنتحل حبنا زهورا وبهتانا وتخالف أمرنا، لأن من أمرهم تعظيم أبي بكر وعمر، ومن أمرهم تقديم أبي بكر وعمر، ومن أمرهم التردي على الصحابة، وهم يخالفون في ذلك كله ولم يوافقوهم في أي شيء من هذا. وقال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر. نعم، يعني كأنه يقول وأنه أن الحرب أو يقول النار أو قل العقاب والعذاب على اثنين، على من فرق بين، على من قدم علي بن أبي طالب وأعطاه فوق حقه وغلا فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال ومبغض مفتري، مبغض مفتري الذي يكذب زورا وبهتانا على علي، كأنه الآن علي بن أبي طالب قد ضلل فرقتين متقابلتين، من هما؟ الروافض والنواصب، النواصب الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب بل كفروه، والروافض الذين قد غلوا في حب علي بن أبي طالب فأله. قال ابن بطة رحمه الله حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أنبأنا عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. انظر كأنه علامات العلامات الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران والعصيان مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا رأيت أحدا يتكلم عن صحابة رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براءة من براءة من الإسلام، يعني أن الإسلام منهم بريء، هم ليسوا من أهل الإسلام. وقال ابن بطة رحمه الله حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال أنبأنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شخايل. صح شيخنا؟ بس انت جعلتها يا أين وهي ياء واحدة. نعم. المعروف ابن شخايل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال أنبأنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن آبائه أنه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه في السطح يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاه دبلت. قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس الخمس الخمس البطون تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، يعني أنهم تركوا الدنيا وزهدوا فيها، قليل الطعام كثير الصيام والقيام، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جهنم الليل إذا جنهم الليل إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، يعني أنهم إذا جاء الليل يرتدون الإزار والرداء أو يكون لفقرهم إزار واحد طويل فيلبسونه ويجعلونه مخالف بين الكتفين ويصلون في الليل فكاك، يعني أنهم يبكون إلى الله جل وعلا قياما قراءة مسكنة يرجون أن يفك الله رقابهم من النار. قال شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا وإذا خطبوا لم يزوجوا وإذا مرضوا لم يعادوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. وهذا الوصف وصف للأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب، كما مر رجل على هذه الآية فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا إذا قال حري به إذا قال لا يسمع، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. قال شيعتي الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتباذلون درهم ودرهم وفلس وفلس وثوب وثوب وإلا فلا. قال شيعتي من لم، يعني هذه الصفات لا تكون حقا من شيعة علي. قال شيعتي من لم يهر هرير الكلب ولم يطمع طمع الغراب ولا يسأل الناس وإن مات جوعا وإن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقا هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، أما الليل فصافون أقدامهم يفترشون جباههم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون في فكاق رقابهم، وأما النهار يعني تعلو أصواتهم بالتضرع والدعاء لفكاكهم. قال وأما النهار فحلماء علماء نجباء كرام أبرار أتقياء، يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطة والماء طيبة والقرآن شعارة والدعاء دثارة قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. خلاص انتهى الحمد لله. هذه الأفاعني صراحة أطال النفس جدا في هذا الباب فنحمد الله على ذلك. طيب أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.